إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل الإخلاص له أساس الأعمال، والصلاة والسلام على الشافع المشفع يوم المآل وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأبرار. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله شيخ صالح. في حلقة ماضية تحدثنا للإخوة المستمعين حول قضية هامة، جد هامة، ألا وهي ارتباط العبادات القولية بهذا الاعتقاد، وكان الحديث على مدى الحلقات الماضية حول الرغبة وارتباط الرغبة في القلب بالاعتقاد، الرغبة كقول بالاعتقاد. أيضا تحدثنا عن المحبة وعن الدعاء وعن بعض مظاهر العبادات. في هذه الحلقة نود أن نشير للإخوة المستمعين عن أمور هامة جدا، من أهمها في رأينا مسألة الاستعاذة والذبح والنذر. بودنا أن نتحدث للإخوة المستمعين عن هذه العبادات على أنها عبادات قولية ومدى تأثرها بالاعتقاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تفضلت به من طرح السؤال بأن يكون الكلام حول هذه النقاط، مما لا شك فيه أن هذا أمر مهم، وهو الذي خلق الناس من أجله. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، ومن يعبدوه يوحدوه فيما طلب منهم من الأقوال والأفعال المبنية على صحة الاعتقاد. فمن هذه العبادات الاستعاذة التي طرحت السؤال عنها. الاستعاذة معناها اللجوء وإظهار الافتقار إلى المستعاذ به، فإن كان قادرا عليه كأن تستعيذ بمخلوق أن يخلصك من شر مخلوق قادر عليه، فهذا قد يكون أنه يسوق عند بعض الاعتبارات، وإلا فالاستعاذة أمرها عظيم. وفي الحقيقة أن صرفها لله هو الظاهر، لأنها تنبي عن غاية التعلق وغاية اللجوء، وهذا لا يصرح إلا لله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة مثل أن يقول أعوذ بالله منك يا فلان، أو أعوذ بفلان من فلان، أو أعوذ بالميت من شر فلان، أو بالملائكة أو بغيره. فإن كانت الاستعاذة بالله فهذا هو العبادة، وهذا هو المطلوب. نعم. لأنه القادر على أن يصرف عنك الشرور، والقادر على أن يحميك، والقادر على أن يكلأك. وأما ما لم يقدر فليس بيده حل ولا عقد في ما استعذت به عنه، لا يقدر على ذلك. فلهذا يجب أن يكون هذا القول التي هي الاستعاذة بأن تظهر الافتقار لله وحده سبحانه وتعالى القادر. فإن استعذت بالله من عقيدة صحيحة فهذا هو التوحيد، كما قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وكانت العرب في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذون بالجن، إذا نزلوا بوادي أو بمكان استعاذوا بالجن من سفهاء قوم هذا المكان، فأنزل الله القرآن ينهاهم عن ذلك، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فكانت النتيجة أعادوهم لا بل زادوهم رهق كما قال تعالى فزادوهم رهقا. فليتق الله المسلم فيما يقول، لا يصرفه عن مستحقه كالاستعاذة، ومستحقه هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. فقال العلماء هذا الحديث كاف في الأوراد، ولزم كل مسلم أن إذا نزل منزلا سواء بيت أو مكان في البرية إذا كان مسافر أن أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرحل من منزله، وهذا كلام الصادق المصدوق. فيذكر عن بعض العلماء وهو ينسب للقرطبي هذا القول الذي سأقوله أنه نزل منزل فلدغته عقرب، نعم. يقول فتذكرت فإذا أنا قد نسيت هذا الدعاء، قد نسيت هذا الدعاء، فدل على أن الاستعادة عبادة وأنها لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يقدر على أن يعصمك من الشرور، وإلا معناها أعوذ أي ألوذ وألتجي بك يا الله. وأعوذ بكلمة الله التامة هذا فيه جواز الاستعادة بالصفة من صفات الله، فالكلام صفة من صفات سبحانه وتعالى، فإذا استعاذ باسم الله قال أعوذ بالله أعوذ، أو بصفة من صفاته كأعوذ بكلمة الله أعوذ بعزة الله أعوذ بقدرة الله، فهذا جائز ولله الحمد. وإنما الذي لا يجوز أن يصرف الاعتقاد إلى غير الله، فإذا استعاذ بالله وعقيدته غير صحيحة وهو شاك في قدرة الله، فلنحذر من النقطة هذه، لأن يعني قد يقول بعض المسلمين العبادة القولية أو الفعلية وهو شاك أو متردد أو لم يستحضر التعلق بالله، وهذا خطر عظيم، فلا ينفعه القول ما لم يعتمد على اعتقاد صحيح، وهذا هو شاهد للموضوع ككل. فالاعتقاد الصحيح أن يستعيذ بالله، أن يلجأ إليه ويظهر افتقار إليه من عقيدة صحيحة لاجئا إلى الله قولا وفعلا. والكلام في الاستعاذة كثير، لكن المقصود التنبيه على أن مجرد الاستعاذة بالله من دون اعتقاد صحيح لا تنفع، هذا هو المقصود. وأن الاعتقاد الصحيح أن يعتقد بأن الله النافع الضار القادر على إلجائه. ثم إذا كانت الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه الله فهي شرك أكبر، شرك أكبر، فليحذر ذلك المسلم. ولو قال أعوذ بالله ثم بك يا فلان فهذا نزل درجة المخلوق عن الله، نزل درجة المخلوق عن الله، فقد يكون هذا أخف، مع أن الاستعاذة مادة الاستعاذة كونها تربط بالله سبحانه وتعالى أولى، لأن ما جاءت في القرآن إلا مربوطة بالله، قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. فهناك من قد يستعمل إذا نزل أعمالا أخرى، أعمال أخرى توحي بأنه يستعين بغير الله، ليحمى، وهذا أمر عظيم وخطير، كأن يذبح ذبيحة في بيت ينزله وباعتقاد أن الذبيحة هذه تعيده من بعض، تعيده من الشياطين. وعلامة ذلك أنه قد يفعل أو يتبع ذلك فعلا سيء، فينشر الدم في سيسان الحيطان. هذا نسأل الله العافية، عدل عن قولة بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق إلى هذا الفعل، إلى هذا الفعل. فالمعتقد والفعل خالف المطلوب منه، يعني المطلوب منه أن يستعين بالله. وهذه ولله الحمد لن توجد في بلادنا إلا من أفراد يجهلون ذلك، أفراد قلة، وقد ولله الحمد يروح الزمن الكثير ما ذكر، لكنه حصل من هذا نماذج، وكان في الجاهلية يفعلونه، يذبحون في المنزل الجديد اعتقادا أنها يكون حماية من الجن أو حماية في البيت. فما الفرق بين فعل الجاهلية وبين القول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق؟ فرق عظيم، كلمة واحدة ربطها بالاعتقاد خلصته من جميع الشرور. وأحب أيضا أن ننبه على نقطة، وهو أن المسلم إذا قال دعاء ولم تظهر آثاره في العاجل فلا ييأس من ربه. لا يجوز أن يقول أني قلت هذا الدعاء ولكن ما ظهرت آثاره، لأن ربما قد تأخر لحكمة. فلقد إما لتخلف شرط من شروطه، وإما ابتلاء وامتحان. فإذا فعل المسلم الطريق فإذا سلك المسلم الطريق الصحيح فلا عليه من النتائج، فالنتائج عند الله سبحانه وتعالى. أيضا ما دمنا في هذه القضية فضيلة الشيخ، بودنا لن ننتقل إلى غيرها حتى نكملها. نلحظ في بعض المجتمعات الإسلامية من انتشر كثيرا من تعليق بعض التمائم التي يعتقدون فيها يعني النصرة والعون ودفع بعض الأضرار التي تصيبهم. بودنا الحديث حول هذه القضية إذا تكرمتم فضيلة الشيخ. نعم، هذه أيضا تدخل في الموضوع، فإن الاستعاذة من شياطين أو من شرار الخلق أو من الجن، فالاستعاذة بهم معتقدا أنهم يفعلون يضرون، هذا الشرك أكبر. هناك أشياء علامات خطيرة قد تجر إلى الشرك الأكبر وقد لا تكون شركا أكبر، وهو كتعليق التمائم على رقاب الإبل أو على السيارات أو في البيوت. نعم. معتقدا أنها تدفع الضر أو تجلب النفع، فهذا شرك أكبر. أو على الصبيان أيضا، أو على الصبيان على الأطفال. نعم. أو على الصبيان، أو يكتب الكاتب ورقة ثم يضعها في جلد. نعم. ثم يأمر المريض بأن يضعها تحت وسادته أو في دالوبه. نعم. فهذا من الأمور الخطيرة. نعم. من الأمور الخطيرة التي يجب اجتنابها، لأن إن كانت قرآن ففيها امتهان، وإن لا وفيها تعلق بأمور وهمية ليست شرعية. نعم. لم يثبت بها الدليل. لم يثبت بها الدليل، وزاد زيادة بلاء إذا كانت قرآن كيف يمتهنها تحت وسادته. نعم. وما على الصبيان، وإن فعلها بعض من ينتسب، فإن فعلها معتقدا جوازها هذا خطر، وإن فعلها متساهل وطمعا في الدنيا فليتق الله وليتراجع عن هذا الفعل، ولا يغر جهلة المسلمين، وعلى كل مسلم ألا يغتر بمثل هذه الأفعال. نعم، شكر الله لكم شيخ صالح على ما قدمتم للإخوة المستمعين من هذا البيان الطيب، وأتمنى أن يتجدد بنا وبكم اللقاء وأنتم والمستمعين الكرام على خير.